Hadirin dan para tamu dan sekalian, ini adalah jamiah selawat al-Anjari Faraidul Bahiyah, utusan dari kota Dingin Malang, dan juga tentunya semoga berkenan di hati panjenengan-panjenengan semuanya. Bersama Dosol Audio Production dan juga ada Gencar Rekor dan juga Semangat Berbagi dan juga Engkik Fotografi. Moga Faraidul Bahiyah, tafadhol. فحمداً لرب خصنا بمحمد وأخرجنا من ظلمة ودياجر إلى نور إسلام وعلم وحكمة ويمن وإيمان وخير الأوامر وطهرنا من رجس كفر وخبثه وظلم وشرك واقتحام الكبائر أتى كتاب الله يتلوه داعيا إلى الله بالحسن وخير البشائر يا خيرها